لما قالوا اقتلوا يوسف، ولما قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين، عقوق وهم بالقتل والقوه في الجب على اساس انه يموت، فكانهم قتلوه. فان الرجل لو ذهب لاخر وضربه ضربه لاجل ان يموت فخر صريعا فمضى الرجل، فافاق هذا المضروب بعد قليل يعامل هذا معامله القاتل. ليس في الدنيا يعامل هذا معاملة القاتل، لأنه لما ضرب أراد أن يقتل، والنية في هذه المسائل معتبرة. هل يعقوب عليه السلام لما تزوج بامرأتين لم يكن يعدل بين أولاده حتى كان هو السبب في قول العصبة اقتلوا يوسف؟ أنا لا أريد أن أفيض كثيرا في محاسن تعدد الزوجات. تعدد الزوجات من محاسن الشرع، دعك من أهواء الناس. هذا الكلام قد لا يرضي عامة النساء، ولكن ما جاء الدين لإرضاء أهواء الناس. نزل الدين مهيمنا على الكل. أليس الدين قيدا؟ ألسنا أسراء في يد الشريعة؟ بلى، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن مسجون بالتكاليف الشرعية، افعل لا تفعل. ليس هناك حلال مطلق في الدنيا، كل ما يخطر ببالك أن تفعله لا تستطيع أن تفعله. ليه؟ لأنك مسجون كالسجين تماما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أول رؤيا بعض الصحابة، أظنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو غيره، لما رأى نفسه مقيدا في المنام بقيد، فأول القيد بأنه الدين، يعني دينه متين. الدين قيد، لا تستطيع أن تفعل كل الذي تريد. فجاء ديننا ليهيمن على الخلق لا ليتنزل على هوى كل انسان. اننا في هذه الجزئية كالنصارى بكل اسف، انكار تعدد الزوجات نحن صرنا فيه كالنصارى. حتى ان قد تجد رجل ينسب الى الالتزام في هذا الباب ايضا كالعوام. لما تتزوج مثلا على ابنتي، إذا بنتي فيها عيب قل لي بنتي ما اتصرف ايه؟ هو الزواج الثاني لابد ان يكون عن تقصير؟ لابد ان يكون عن علة؟ من الذي قال ذلك؟ والله تبارك وتعالى يقول فانكحوا ما طاب. تأمل يا أخي النص، انكحوا ما طاب، ما طاب لكم. في علة؟ لا، لكن يطيب لي بلا علة، بلا علة يطيب لي، يشرح صدري، يقربني من ربي، أتمتع بالمتعة الحلال، يطيب لي. طاب، هو ده مقتضى الله. انكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة ورباع. لما يأتوا ينزعوا الكلمة من السياق ويقدموا للناس احكاما مكتورة، ان لا، الزوج الثاني ده لا يكون الا لعلة، وبعدين لابد من استشارة الزوجة الاولى في الزواج، لان الرسول عليه الصلاة والسلام عمل كده. وانا ما ادري والله اهذا كذب على الله عز وجل ام جهل، وكلاهما مر. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى أن ينكح علي بن أبي طالب على ابنته إلا أن يطلقها كان من هذا الباب؟ لا، إن استدلالهم بهذا الحديث يذكرني باستدلال المستدل

معاك مثلا جزمة تاخدها ليلتين، معاك مثلا جاكيت تاخد بيه مثلا ضحوية وهكذا، وده متعة كده. وده في إهانة للنساء انهم مستأجرين، فلذلك حرمت. هو ده بيقول ان طالما ان الشيعة مذهب معتبر والشباب النهارده مش قادر يدفع مهر ل 10 ولا 15 ولا حتى 5، ما اللي معاه 100 جنيه ما ياخد له شهر، انتوا مقفلينها ليه؟ وعمال يتكلم بقى ويقصف العلماء المعارضين للمساله دي منهم حمير، وده كان بينشر في جريده الاحرار من 3 سنين بدعوى حريه الراي. طيب ده احنا بنقترح اقتراح احسن من كده وحلال. دلوقتي الشباب بيفتتن من العهر والعري الموجود في الشارع، لما تقول يا ايها النساء ادخلوا مساكنكم، ما تقولوهم استتروا، ما تقولوا لاولياء الامور خففوا، اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. لا، هو يعتبر تحجب المراه نوع من التخلف، ولا يجوز ان المراه تفرط في مكاسبها، لا يعتبر مكسب عظيم المراه خدته. هم انتوا عارفين ميدان التحرير ده اسمه ميدان التحرير ليه؟ ده كان اسمه ميدان الاسماعيليه قبل كده. ميدان التحرير عشان صفيه زغلول لما طلعت مع الجماعه اللي هم حرقوا الحجاب راحوا عند معسكرات الانجليز وبيحتجوا بيحتفوا ضد الانجليز. يسقط الانجليز يسقط الانجليز، طب تك تك تك تك، طب كده اخلع الحجاب ده واحرقه وحط عليه بنزين ولع فيه. ايه المناسبه في الموضوع؟ ده حتى تمثيليه مش محبوك. تمثيليه مش محبوك. يعني كل الواحد يخلع الحجاب عند في الانجليز. طب هم الانجليز اللي فرضوا الحجاب اصلا عشان اقول له طيب قال انت فرضت عليه انا احطه بقى وهولع فيه. هو ده كان المقصود اللعبه دي، وسمي ميدان التحرير عشان تحرير المراه من دين الله عز وجل ومن اوامر الله تبارك وتعالى. وبدات المراه بقى تسير نحو الهويه شيئا فشيئا، وكل ده بدعوه تحرير المراه ومكاسب المراه. لما تقول المرأة تحجبي، الله تبارك وتعالى أمر النساء بالحجاب وأمرهن بالقرار في البيت، ولا تخرج المرأة من البيت إلا لضرورة أو لحاجة قوية. لكن بس تطلع المرأة كده والشباب يفتتن يقع في الزنا والبتاع وبعدين تقول خلاص نبيح زوج المتعة، يعني ظلمات بعضها فوق بعض. عفوا الله فنريد أن نعفو لها أيضا بجبر هذا العصيان الأول. كيف يكون؟ احنا امام مخطط رهيب، امام تغريب خطير، وده هو اللي ماشي فيه عدونا من اليهود الان. يعني الحزب الحاكم الان في اسرائيل خطته غير بتاع الجدع اللي هو الاولاني ده اسمه ايه؟ اسحاق شميل ده مذهبه باللكامية، عايز ياخد ارض، يقول لك مستوطنات ارض. لكن اسحاق رابين ده مذهبه مش كده، يطبطب عليه ويسال اللي في جيبه، هو ده مذهبه. ولذلك هم دلوقتي بيسعوا بقضيهم وقضيهم لاقامه السوق الشر اوسطيه، لان هم لما يغرقوا الدول العربيه ببضاعاتهم هيضيعوا اقتصادنا احنا، هيضيعوا اقتصادنا احنا. انا قرات بحث لرجل ناصح وهو استاذ خبير في الزراعة، قال ان نسبة الفشل الكروي بسبب البذور التي تأتينا من اسرائيل عن طريق النمسا وسويسرا، بيحقنوا البذور باشياء تضر التربة وتضر الادميين، ولكن القاتل لا يعرف، القاتل لا يعرف. قرأت خبر الاسبوع الماضي ان رئيس الوزراء لما علم ان المرأة قتلت في الضفة الغربية اعلن بيان، نحن نعترض لابد تناسأر امرأة واحدة فقط، طلع واعلم بيانه لا لا ابدا لابد ونعمل ونخلي. واحنا البوسنة الهلتك انتهت راحت، وكل اللي في جعبتنا الشك والاستنكار كده بتضربني وتحرريه ويديله وهو ما عندوش حول ولا قول، برغم ان اسباب الحياة في يده، اسباب الحياة في يده. احنا ناخد عبرة عن حرب رمضان. حرب رمضان لما العرب تجمعوا لأول مرة ومنعوا البترول ماتوا في النمسا وفي البلاد البريدة من البرد، ماتوا فعلا، وجابوا لنا صور وهم راكبين الجحوش جمع جحش يعني وراكبين العجل. ليه؟ مفيش بترول. وما كانش ياخد البنزين الا بقى السادة الكبار. اسباب الحياة في يدنا وفي الحمقى. احنا ممكن نحول الغرب الحضارة الغربية لصفيح، لصفيح لو منعنا عنهم البترول. ولذلك النظام العالمي الجديد دي قصة نشرت، يعني ما عادش حاجة لن نستخبيها، منشورة في مذكرات ان حرب الخليج ملعوب لها من حوالي 15 سنة ورا، وعندهم نفس طويل جدا جدا. فالنظام بقى ان يدخل على المسلمين ويحتل الارض بالطيارات، ده كان زمان. لا هو يقعد في بيته وحاطط رجل على رجل، وانتوا عارفين لعبة العرائس، يحركهم كده كالدمى بالخيط، هم هنا شغالين تمام التمام وهو هناك قاعد رجل على رجل. واحد مفكر اديب هو طبعا افضى الى ما قدم، وواحد من الادباء اصحاب الروح بالروح كتب في عمود اسمه مواقف في الاهرام، قال ان انا شفته في المنام في جهنم، وقال انت هتحصلني ان شاء الله. والرجل لم يستحي ان يكتب ده في عمود مواقف، وبعدين اقر وقال فعلا لان الادباء لصوص ومش عارف واحد يشتم شويه. هو الرجل ده اللي هو لا موفق ولا هو حكيم، لما راح فرنسا وهو كان سنه 79 سنة او 80 سنة، يعني رجل خلاص، يعني ما بقي في الكرم الا الحطب خلاص. رجع ايه اللي عجبك في فرنسا؟ ما قال لهمش عجبني بقى الميراج، ولا عجبني البيجوه، ولا عجبني مش عارف ايه، قال لهم عجبني الزواج الجماعي. الزواج الجماعي يعني كلهم يتجوزوا مع بعض، يعني من يعني يتبادلون الزوجات، هو ده اللي عجب فرنسا. احنا لا ينقل الينا من هناك الا هذا. يعني احنا مثلا لو عندنا طائرات وطالع مثلا معونة من الغرب لنا في الطيران، يقول لك ايه 10 مليون دولار قطع غيار، قطع غيار ايه؟ اوكر وابواب وكواليس. طب يا ترى بتخلص في الهواء؟ هو هنسنكرها؟ لا، اديني المقومات الموتور بقى، اديني بقى البوجيهات والابلاتين والمش عارف ايه، اديني السيور والحاجات دي. يقول لك معلش اصل عندنا فيه نقص شويه، خد ابواب وشبابيك وبتاع، نتنزل المخازن ابواب وشبابيك ووكر لحد ما تفض ونكهنها واتحسبت علينا. لكن لا يعطيك اسباب الحياه عدوك. كيف انا نسيت انه عدوي؟ لاني مسألة الولاء والبراء راحت، انمحت تماما. اصبحت الحرب الان حرب فكرية اعلامية رهيبة. مثال واحد مسؤول اعلامي الشهر الماضي، قالوا له ايه المسلسلات الفظيعة دي؟ يعني انا قرأت في جريدة سيارة ان بيعرضوا الان مسلسلات تقريبا عاهرة داعرة بتدعو للنجوم صراحة. فيوم يرد المسؤول يقول له ايه؟ هو التلفزيون ده مش له مفتاح؟ ما يقفله يا اخي، وانت شغلتك ايه؟ فما تخليني اقتل، خلي الله بقى واسرق البنوك واعمل كل حاجه، ما انا حر. ليه بتقتلني وتحطني في السجن وبتشنقني؟ يقول لك اصل انت متعدي على القانون، وده مش مصلحه الناس. وهل من مصلحه الناس ذلك؟ انت راجل وضعت امين مسؤول امام الله تبارك وتعالى، كيف تسرب الفساد وتيجي وانت تعلم ان الناس هيلتزموا تقول مبلومه فك؟ عايز يقتله يقتله، هذا منطق؟ طيب ما تفرض هذا المنطق في بقية المساء، خليني بقى اعمل اللي انا عايزه. لماذا تحاسبني على اي خطأ اخر؟ لكن كما قلت مخطط رهيب لتغريب هذه الامة. كتب الدين، روح شوف المناهج، رفعت منها الايات اللي بتسب اليهود وبتلعنهم كانها ليست قرآن. جاء نشرة لواحد ارسلها لي في خطبة من الخطب مع الناس كده، وصلتني ورقة باظن انها سؤال، لقيت منشور من وزارة الاوقاف لفلان من مديرية الاوقاف بتاع البلد دي لهذا الرجل انه ما يتكلمش عن عمر بن الخطاب. وختم المدير وانضف المدير وبتاع، وبعت لي الورق اقراها اقلب كفا بكف. عمر الخطاب؟ لان عمر الخطاب اصله بيوجع ناس. نتكلم عن عمر بن الخطاب ده مشكلة، العدل والإيثار وهذه الأشياء مشكلة. فهذه الأمة